هكذا. ثم منعوا من الصلاة خلفهم وجعلوا هذا كافر. لما سئل الإمام أحمد أصلي خلف من يشرب الخمر؟ قال لا. فقال أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فتعجب وقال نهيتك عن المسلم العاصي فكيف تسألني عن الكافر؟ شرب الخمر معصية وذنب، نهاه أن يصلي خلفه. ثم لما ذكر السؤال عن من يقول القرآن مخلوق أغضب في ذلك وقال مثل هذا يسمى كافر، كيف تسأل عن الكافر وقد نهيتك عن مسلم عاصي؟ فجعلوا الصلاة خلفهم باطلة خلف من يعتقد هذا الاعتقاد، وذلك لأن هؤلاء المعتزلة ونحوهم أنكروا صفة الكلام لله، وقالوا إن الكلام لا يخرج إلا من اللهوات والشفتين واللسان والحنجرة، وهذه لا تكون إلا في المخلوقين. فيقال لهم إن هذا فيما تعرفون أنتم، وأما كلام الرب تعالى فإنه يليق به ولا حاجة إلى أن تشبهوا بأنفسكم. الله تعالى يتكلم كيف يشاء كما يشاء، فلا يجوز لك لا يجوز لكم أن تقيسوا كلام الرب على كلام المخلوقين. الله تعالى يتكلم كيف يشاء وعلى ما يشاء، فلا تخوضوا في كيفية كلام الله. ذكروا أن كلام الله من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته. من قال إن علم الله مخلوق يقال من الذي خلقه؟ أتجعلون الله تعالى مخلوقا أو أتجعلون بعض صفات الله تعالى مخلوقة؟ من الذي خلقها؟ أيخلق نفسه؟ أيخلق علم نفسه؟ أيخلق صفات من صفات نفسه؟ فكل ذلك يبين بعد هؤلاء عن الحق والصواب، نعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 68 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يتعلق هذا الحديث باختيار الصحبة، بمن تختاره يجالسك ويصاحبك. فضرب مثلا الجليس الصالح هو المؤمن التقي العابد العالم الفاضل الذي يؤمن بالله ويراقبه ويعبده ويحب الله من كل قلبه ويحب المسلمين الخير، يحب لهم ما يحب لنفسه ويدلهم على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم ويحثهم على الطاعات وينهاهم عن المحرمات يواظب على الصلوات وعلى العبادات، وكذلك أيضا يبتعد عن المحرمات، عن تعاطي المسكرات والمخدرات ونحوها، وعن جميع المنهيات، يبتعد عن اللهو واللعب، وعن الغناء والزمر، وعن القيل والقال والغيبة والنميمة والتنقص والاستهزاء وما أشبه ذلك. يصون لسانه عن ما يفسد عليه عقيدته أو خلقه، يحسن أخلاقه مع الناس، وكذلك أيضا يصون بصره ويصون سمعه ويصون فرجه وبطنه ويديه ورجليه، ويعامل الناس معاملة حسنة. فمثله كمثل حامل المسك، لأن المسك رائحته عطرة، إما أن يهديك يطيبك، وإما أن يهديك، وإما أن تبتاع منه، وعلى الأقل تجد رائحته رائحة طيبة، فهو من أهل الخير ومن أهل الصلاح، تستفيد منه فلا تعدم منه خيرا. هذا الجليس الصالح. الجليس السوء هو الفاسق والعاصي، كشارب الخمر ومديم سماع الغناء واللهو، كذلك الذي يفعل الفواحش، فواحش الزنا ونحوه، أو يدعو إليها، أو يترك الصلوات أو يزهد فيها، أو يأكل الحرام، أو يسرق أموال الناس، أو ينهب ويتجرأ، أو يعتدي على الأعراض أو على الدماء ونحوها، أو كذلك يترك الطاعات فلا يحترم الصلوات ولا يحب المساجد ولا يواظب على الذكر ولا على القرآن ولا على الدعاء، يعني من كان على خلق من الأخلاق السيئة فإنه جليس سوء. شبهه في هذا الحديث بنافخ الكير. الكير عبارة عن بناية في على وجه الأرض مرتفعة أجزاؤه، الحداد الذي يصنع الحديد يجعل فيه حطبا أو فحما، ثم ينفخه حتى يشتعل ذلك الفحم أو ذلك الحطب ليحمي فيه الحديد، الحديد الذي يريد أن يصنعه. يصنع الحديد، يصنع منجلا أو سيفا أو سكينا أو فأسا أو قدرا أو نحو ذلك، فالذي يجلس عنده يتطاير عليه الشرار، أي شرارة تلك النار. كذلك أيضا يكون له رائحة، رائحة الدخان، دخان النار، وكذلك أيضا دخان الحديد أو رائحة الحديد، كل ذلك مما يحصل به ضرر عليه. لأجل ذلك شبه الذي جالسه أنه كذلك مثل نافخ الكير. وقد وردت الأدلة في النهي عن جلساء السوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني جميع أصحابك يكونون من الأذكياء ومن الأوفياء هكذا. وقال أيضا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل خليله، يعني صديقه وجليسه، أنه على ديانتهم وعلى ما هم عليه. ويقول ابن عبد القوي وصاحب إذا صاحبت كل موفقا ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسأل عن خليل جليس، وسأل عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أنشد هذين البيتين ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، يعني أن الشيطان قرين للفاسق والعاصي. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ذكر أن بعض السلف قال لتلاميذه لا تأتوني بمثل عند العرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له أحدهم أين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطيه جمرة؟ فقال في قول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، أين الفرق؟ الفرق بين الجمرة والتمرة كالفرق بين الرحمن والشيطان. هكذا. ثم كان العلماء يحذرون من جلساء السوء. في القصيدة الزينبية الطويلة يقول لما ذكر الجلساء ونحوهم يقول لا خير في ود امرئ متملك حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف عنك أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. ثم يقول في الصحبة وصاحب يقول أن صاحب اللئيم أنه صحبته تؤدي إلى الضرر ونحو ذلك. فهكذا. فعرف بذلك أن الإنسان يختار من هو صاحب من يعينه على الخير ويبعده ويحذره عن الشر. هذا مدلول هذا الحديث. ذلك لأن الإنسان يتخلق بأخلاق جلسائه. فلذلك يقول في الزينبية واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. هكذا أنه ينتقل شره إلى جلسائه. نعوذ بالله من الأشرار أي جلسائه. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: خرجنا لرحلة خلوية مدتها يومان، نتنقل من مكان إلى مكان ونقصر الصلاة الرباعية، فهل يحق لنا الجمع؟ ثم أدركتنا صلاة الجمعة في إحدى القرى المجاورة فصلينا معهم الجمعة، وتمنع أحدنا بحجة أنه مسافر، فهل حجته صحيحة أم أنه يأثم لأنه حضر الجمعة؟ حيث أن السفر سفر نزهة ليس فيه مشقة، فنظر الحال هذا أنهم لا يقصرون ولا يجمعون. أولا قد يكونون قريبين من البلاد، وثانيا ليس هناك تعب ومشقة، وثالثا أن الجمعة قريبة منهم يصلون الجمعة في مساجد الجمعة، ولا يقال لهم مسافرين إلا إذا كان عليهم مشقة. مشقة السفر التي ذكرت في الحديث: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة. وعلى كل حال لهم رخصة في القصر إذا كانوا غائبين أكثر من يوم وليلة، وأما الجمع فيجوز لهم إذا كانوا سائرين، أما إذا كانوا نازلين فلا. والجمعة إذا مرها فإنهم يصلونها جمعة. يقول سائل يقول: سألني رجل: أطلقت امرأتك؟ فقلت له: طلقت، علما أني لا أريد طلاقها، لكنه أزعجني بسؤاله، فهل تحتسب علي طلقة؟ ذكر أن رجلا سألوه: هل طلقت امرأتك؟ فقال: أطلقت ثلاثا. ثم إنه رجع إلى امرأته فقالت أنهم يقولون إنك قد طلقتني ثلاثا. قلت إن طلقت ثلاثا أي طلقت فلانة وفلانة وفلانة قبل أن أتزوجك، فأخبرتهم بالنساء الذي أنا طلقت. هذا إذا كان متأولا فإنه ينفعه تأويله، يقال: قد طلقت يعني امرأة قبلها، طلقت امرأتي. أما إذا لم يكن عنده إلا هذا، لم تزوج قبلها، فإنها تقع طلقة ولا يجوز العبث بالطلاق. من يقول: فلان كأنه يريد من زوجته أن ينام مع ملاك، هل يصح هذا القول علما أن الملائكة لم يقل بأنهم إناث إلا المشركون؟ لا شك أن الملائكة كما خلقهم الله المشركون جعلهم إناثا، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم، فلا يجوز أن يشبه أحدا من النساء بالملائكة، يتجنب مثل هذا القول. مدير مدرستنا يسأل ويقول: ماذا نفعل بالأشياء التي نصادرها من الطلاب من حلويات وألعاب ممنوع إدخالها للمدرسة، علما أنه لا يريد إرجاعها لهم حتى يرتدعوا، فهل يتصدق بها أم ماذا يفعل؟ إذا كان قد حذرهم ولكن مع ذلك ما انتبهوا ولم يمتنعوا، فله أن يصادرها ويتصدق بها، وما يباع يبيعه ويصرفه بالمدرسة. أسئلة الشبكة. السؤال: هل لدينا ثلاثة مساجد حولنا، هل علينا الترديد مع كل مؤذن في كل مسجد أم نكتفي بأقرب مؤذن لنا؟ إذا أذن المؤذنان في وقت واحد تتابعون واحدة، وأما إذا أذن هذا بعدما انتهى أذن الثاني، بعدما انتهى أذن الثالث، فإنكم تتابعون ذلك لأنه ذكر كل واحد. نعم. بعضها مكرر شيخ، أسئلة الشبكة أقول بعضها مكرر. ما حكم من صلى صلاة الفريضة من دون إقامة؟ الإقامة ليست شرطا وإنما هي تنبيه للحاضرين، فلو صلى بدون إقامة صحت صلاته. ما حكم مصافحة جد الزوج لأمه؟ لا، كان من محارمها فيجوز، وإلا فلا يجوز المرأة أن تصافح ولو جدا أو كبيرا ليس بمحرم لها. إذا دعوت ودعوتي مستجابة، يعني كذا أن ربي راض علي، وكيف أعرف أن ربي راض عني؟ ليس إجابة الدعوة دليلا على الرضا، إنما الرضا على طاعة الله. فكثيرا ما يدعو الكفار والمشركون وتجاب دعوتهم لحاجتهم، ولا يدل ذلك على أن الله قد رضي عنهم، ولكن علامة رضا الله تعالى الإكثار من طاعته وعبادته. إذا ظلمني إنسان وتضايقت منه ودعوت الله عليه، لكن هو يشعر أنه لم يظلمني وأنا أحس بالظلم، هل يصح لي أن أدعو الله عليه؟ عليك أن تناصحه وتطالب منه الرجوع وترك الظلم الذي يضرك، فإذا أصر على ذلك ففي هذه الحال لك أن تدعو عليه بكل مولى، إن صبرت فهو خير لك. أنا أحس أن الله معي في كل شيء وأفرح أحيانا لهذا الشيء، لكن أحيانا الشيطان يقول لي لا تفرحي وأنا أزعل، أريد أن أفرح أن الله معي بس أخاف أن يكون غرور. إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، يعني يساعدهم ويعينهم ويثبتهم ويقويهم وينصرهم ويرزقهم ويوفقهم. الإنسان يعمل الأعمال الصالحة حتى يكون الله تعالى معه بالتوفيق والسداد ويفرح بذلك. يقول أنا نذرت إذا صار لي هذا الشيء المعين أن آخذ عمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون هذا الشيء؟ وهل العمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة؟ نرى أنها لا يحتاج إليها، الرسول صلى الله عليه وسلم يثاب على أعمال أمته، كل من عمل عملا من الأمة فإن له مثله، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، وحيث أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أدى الأمة فلا حاجة إلى أن يهدوا له شيئا من الأعمال، إنما يستغيلون بالصلاة عليه، الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.